عباد الله، احذروا مما ينشره بعض البسطاء عبر وسائل التواصل وغيرها في النصف من شعبان أو قبله تحت شعار سامحني وأسامحك، أو ما يسمى بحملة سامح والمسامحة، فإن ذلك من البدع والمحدثات. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم ينقل عن العلماء والفقهاء مثل هذه الخزعبلات، بل نقل عنهم الإنكار لمثل هذه الضلالات. فإن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، والمشاحن كما مر معنا من تفسير بعض أهل العلم هو المبتدع. فهذه الحملات من موانع غفران الذنوب لمرتكبيها.